بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الله يخذل هذا العامل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك هو أن هذا الذي يعمل عمل أهل الجنة إنما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا فهو في الحقيقة ذو طوية خبيثة، وخذ بالك، ونية فاسدة. وعلى هذا فيكون المراد بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع قرب أجله إلا قرب الجنة بعمله. يعني طبعا هنا المقصود إيه؟ إنه ما وصلش للجنة بهذا العمل، ولكن وصل له بإيه؟ أجله خلاص حيموت يعني. طب الحديث الخامس والأخير، وهو عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. متى رزق النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة عبد الله؟ يعني مش ابنها. ليه؟ دي كوني. عشان مرة أخي بيقول لي مثلا: هي ستين عائشة خلفت امتى؟ قرأ هذا الحديث أم إيه؟ أم عبد الله، هو يعلم من السيدة عائشة لم إيه؟ لم تنجب. فسألني سؤال ده، قلت له: لا، أم عبد الله هنا إيه؟ كنية كأنها لا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، وركز أوي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم أو في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيه الفرق؟ أقول استنى أنت أقول جميل. يبقى من ايه احدث؟ يعني اللي جاب حاجه ايه جديده ما كانتش عندنا، وده ينطبق على مين؟ على البدعه. اهم ركز في دي، بدعة الدين، بدعة مين؟ دين. طيب ومن عمل، ها، ليس عليه امر، ليس عليه امرنا، يبقى هو اصل العمل صحيح. لا، أصل العمل صحيح، يعني باع أصل البيع حلال، لكن باع في وقت صلاة الجمعة. إيه رأيكم؟ فسد البيع، بيع فسد. طب باع ربا، ليس عليه إيه؟ راح جاي قال لك لا. الناس اللي بيصلوا الظهر دول بقى لهم سنين مش فاهمين الموضوع، محتاج شوية خشوع. أنا هخليهم خمسة. أحدث ولا ليس عليه؟ ليس عليه، هو ما أحدث، هو صلى الجمعة، بدأ صلى الظهر، ده عمل موجود، لكن هو عامل إيه؟ تصور إنه زيادة، زود الدنيا، فإيه؟ أو دخل بطريقة تانية. ده بقى ينطبق على أصحاب مين بقى؟ الطرق. تعالى حوريك طريقة توصل بها لإيه؟ ليس لنا طريق إلا إيه؟ إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قول. لا، ما أحدث، ده زود. أصل العمل إيه؟ موجود، هو زود عليه. أحسن جاب حاجة، جاب حاجة إيه؟ يعني تعال نقرأ كده بس. ومن عايز أن عمل من ولو كان له أصلا مشروعا، ولكن عمل على إيه؟ على غير ذلك الرجل الذي أمر إيه به، فإنه يكون مرضون بناء على الرواية الثانية لمين؟ الأصل إيه؟ موجود، لكن عمله بطريقة إيه؟ تانية، فهو مردود عليه. أما الأولية ده جاب حاجة إيه؟ أحدث في أمرنا هذا ما ليس. أنت بتخش في مسائل كده عجيبة. شكرا. طبعا. طب هل الأذنين يحدث؟ لا لا لا لا لا لا استنى بس, هو الأخ بيتكلم على حاجة تانية خالص. هو الأذنين دول جابوهم منين؟ بس كانوا يؤذنوا في وقت واحد, واحد في السوق واحد, صح كده؟ فكان ايه للإعلام النهاردة انتفت الايه العلة. هو كانت العلة ايه؟ الإعلام. طب لو رجعت العلة قول حضي ونحط لك كده. أنا أسأل ايه؟ لا يا أخي لا لا لا معلش معلش معلش معلش لا, هو الفرق بين السوق والمدينة كان فرق ايه كبير, ومن الناس ما كانتش بتسمع ودوشة سوق وغفلة, فكان لازم واحد يأذن في السوق. لكن النهاردة انت عندك كم أذان في المنطقة؟ بكم ميكروفون؟ لا لا لا لا لا لا لا برضو هي الفكرة مش كده. الموضوع مش موضوع مجرد الغفلة ومجرد تعليق الأمر على أمر مش موجود. لا, فين الساعة وفين قلة المساجد والوقت والمسافات؟ دي حاجة كتير جدا فيه النهاردة, كل الكلام ده منتهي. لا خد بالك, دي من السنن المتروكة البلاغ, من السنن المتروكة البلاغ. نعم, زي ما يحصل في الحرم يعني. أنا لم يرد بدعة. شفت بقى القرآن, هو ده كنت نفسي أسمعها من حد. هو القرآن بدعة؟ آخ يا ملتحين يا ولد اللذين. لا, هو مش القرآن اللي بدعة, مش القرآن, الوقت. لا, ده الأخ بيكلم يجيبه شيخ ويقعد يقرأ في بعض المساجد قبل صلاة الجمعة, بيجيبه أخ مقرئ يقعد يقرأ القرآن بجهر. هو بيكلم على دي, وقبل صلاة العصر نفس الكلام, وقبل الفجر والتواشيح. لا لا, وفي ناس حتى الآن في الفجر يوم المؤذن قبل الفجر صوته عاجبه بقى, وهات تواشيح. وساعات كان يولع الراديو في بعض القرى, بيولع الراديو وبعض اماكن عندنا بيولع الراديو. نعم, حصل. لا, هو انتشار العلم الشرعي هو اللي قلل هذه البدع. احنا كنا كان على ايامنا كان كثير يعني. يعني كنت لا مثلا واحد قام في الفجر, انا كنت اعرف واحد وكان صوته يعني مش جيد يعني, لا مش جيد خالص يعني, وكان يقوم قبل الفجر وما شاء الله منتظم جدا في الفتح, وبس يجي عند الفجر بنص ساعة ويبدأ يعمل ايه؟ يقوم في تواشيح. هو حافظ ما شاء الله يعني, حافظ كويس, حافظ التواشيح اللي بيقولوها, بس الصوت ليس طبعا, وهي اصلا تبقى بقى من حتى صوته جيد. الموضوع مش ايه طبعا, عبال ما تيجي تقول له بقى بطل الكلام ده. شفت بقى, اول ما قلت له بطل الكلام ده قال لي ما هي يوم ما طلعت لك وانا مش متفاعل منك. دي انت بتعلمه حاجه وبقى له كام سنه على الكلام ده. ده اللي بقول لكم عليه, وكذلك كنتم من ايه من قبل وانت بتدعو إيه؟ افتكر, خصوصا بيكون بتدعو, خصوصا الناس كبار ايه السن اللي بيوصل لك انت, انت وصل سنك صغير. يوقف مره نسيت مره اتاخر شويه. مع الناس, والله هو ادرى بحال من ايه من معه. لو هما بيسمعوا كلامه يعني بيسمعوا كلامه ممكن يقول لهم, يعلمهم بمعنى ايه, يقول لهم انا كنا بنعمل كذا وقراته وسالته مثلا المشايخ والعلماء فقالوا لذلك ايه بدعة وليس من الدين, وأن وأن وأن. لو بيسمعوا كلامه حيمتثلوا إيه خلفه. لو لقى الموضوع فيه مقاومة وهم مش كده يدرج لهم إيه قصة واحدة واحدة لغاية ما يروح إيه نهيها معهم خالص. هو بس يا جماعة لا ما تدخلنيش في جماعات. الإحداث إخراج الريح. أقول له ما بتدخلنيش في جماعاتي ولا يعرف. نعم والله انا حافظ كل اصوله ما تخافش. انا هعمل مش لا ثاني انا من اول ما قلتها وانا لقطتها خلاص. انا عامل عبده عليك عامل اللي مش فاهم يعني بس يعني. هو ده دخلنا احنا في مبدا ايه بقى المبدا بتاع هو ده حرام هو بص هو العلم موجود لكن هو العلم لكن هو الفكره فيه انا هقول لك حاجه هو بيسالك السؤال معكوس هو قراءة القرآن حرام هتكون إجابتك الأولى إيه لا طبعا أبا أقنعه بقى أن هذا غلط قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال صلى الله عليه وسلم إيه لولا أن أهلك حديث عهد بجاهلية مش تخش المسجد أنت لسه الوحيد الملتزم الوحيد اللي فيه تقوم تعمل إيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم ممتاز طب علمهم اولا يعني اقول لك انا حرك حاجه احنا لينا دايما ليه دايما نبدا الدعوه بالممنوعات وليس بالمطلوبات ما دخلت سنه الا وقد اخرجت بدعه وما دخلت بدعه الا وقد اخرجت ايه طب ما تيجي نبدا بالسنه بسيطه يعني لا دي تسأل فيها مشايخ كبار عشان انا ما اقدرش افتي فيها ما اقول لك عايز شيخ وانا مش شيخ لا احنا اللي صعبين ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك ما انا هقول لك ليه هقول لك ليه طيب انا هقول لك حاجه بسيطه جدا ما انا هقول لك ليه ما انا هقول لك ليه لان ابو لحيه بيبدا دايما من فوق بمعنى ايه هو فهم وعرف فخاف فلما بيجي ينصح بينصح من حيث انتهى هو لا من حيث بداوهم هو لو ساعه ما يجي ينصح زي ما تذكر كيف كنت وكيف اصبحت معظمنا التزم على ايد حد هتلاقيه بدأ معاه ايه واحدة واحدة خده على علته الاول بعدين بدأ ايه يطلع بيه طلع هو يجي يدعو ودايما يبدأ هذا الكلام مع الوالدين بيعملوا بخوف بيبقى بيتحرك بخوف هو خايف عليهم فيبدأ ايه عايز ياخدهم مرة واحدة من اللي هم فيه ينقلهم للالتزام الكامل لم يحدث طب ما هين انت منتظر اللحظه دي هو الداعيه لابد ان ينتظر ايه اللحظه لا ما تخوفوش انا مش بقول لك خوفه لكن انا بقول لك ايه انتظر اللحظه المناسبه والسلوك المناسب يعني انا هحكي لك تجارب يعني مش هحكي لك عن تجربه يعني احنا في المسجد احنا كنا فيه مسجد انا بداته والناس كانوا وانا اللي بادئ المسجد من البدايه لكن لما جم ناس يقعدوا معانا فطبعا المسجد الناس حواليه عاديين فقعدوا معانا فانا في امور معينه في منتهى الصرامه مش هتحصل لكن المنطق بتاع منتهى الصرامه ده مش بالشخط خالص والله بتقبيل اليد رمي كبير تقبل ايده كايه كوالد يعني هو زي والدي فاستحى انه ايه انه يعترض فعلا كنت مفهمه بعدين درس صغير وبعدين كلمة بسيطة، وبعدين وما باله أقوام، مش أنت متنايل ليه كذا؟ مش هيجي. ادعوا على قدر ما تعلم، بس ادعوا بإيه؟ وادعوا إلى سيد ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة. خد بالك يا جماعة، الإخوة بتفرق فرق بين مجتمع الإخوة مع بعض وبين مجتمع الإخوة والعوام. لا حضرتك، ما هو ليه؟ لأن إحنا متصورين إن إحنا قاعدين مع بعض، فأنت تتكلم في الأمر بالنسبة لك وكأنه أمر عادي. هو اللحية مش أصله ليه؟ إيه أنت مش عارف؟ فما تفتكر نفسك كده، ارجع كده لنفسك كده من 5 سنين ما كنتش ملتح؟ طب من 10 ما كنتش يعني واتفر من يعني امتى كنت مش ملتح؟ افتكر كده. طب ما انت كنت مش ملتح، طب ما انت كنت مش منتقده. مين قال لك وانت فاكر؟ لا كان عندك، ولو كانش عندك ما كنتش التحيت ليه؟ لا كان عندك. الفرق في الاسلوب. ما هو ليه؟ ما عشان بقى البلاءات اللي احنا فيها. يعني احنا بلاءات النهارده القنوات الفضائيه اللي عماله تحارب في الاسلام، ده بلاء كبير. ما انت هتقابل البلاء ده بايه؟ بالعلم والحجه. لا مين قالك انها من السنه؟ طب ما تيجي نقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ما تلاقيش واحد ما بيصليش وتقول له التحي، قول له سيدي اعمل السنن وماله. طب ما انت برضو بتتكلم برضو انا بكلمك بيعمل ماذا؟ يعني مثلا ابن تيميه، هديك مثال من اهل العلم كانوا بيعملوا ايه. لما كان يمر في الطريق ويرى جنود التتر يشربون الخمره ويعني ملقون في الشارع، كان بيقول لاصحابه ايه؟ لا تقذوهم اتركوهم. ابن تيميه ما بيامرش بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا، ما هم لو فاقوا لقتلوا المسلمين، خليهم زي ما هم كده احسن. ده فقه، ده علم. لكن احنا ما بنقولكش اعمل كده، ما بنقولكش مثلا تيجي تشوف واحد بيشرب خمره ويقول له تعالى اشرب خمره عندنا في المسجد، انا ما بقولكش اعمل كده. لكن انا بقول لك ابدا بالايه؟ يعني لو رايت رجل مدخن ولا يصلي، لما تبدا بالصلاه؟ لا احنا ما بنبداش بالصلاه. يركب الواحد مع السواق منكم، مع سواق التاكسي، يدفي السيجاره لو سمحت عشان السيجاره حرام، يقوم يعمل ايه السواق؟ مش عاجبك انزل، ما انت استثرته، ادفي الاغاني، الاغاني حرام، ادفي الاغاني، فخلاص. لكن انت لو ركبت معاه وقت مطلع وشك ورا الشباك فهو ايه؟ عامل بعدين دول هيقول له يضايقك، هتلاقوا الواحد يبدا ايه؟ هاتوا سكه. انا مره عايز ركبت مع سواق تاكس وبعدين مشغل اغاني على اخرها، انا خلاص عملت قعدت اقرا قران اقرا قران اقرا قران. هو ايه؟ هو شاب صغير عمال يبص لي كده وهو برضه مشغل اغاني، وانا ولا نطقت، قعدت اشغل القران في اخر. قال لي أغاني مضايقاك يا شيخ؟ قلت والله لو هي مش مضايقاك يعني أنا مش قادر أقول لك، يعني هي أغاني حرام ربنا يعلم. قال لا خلاص، طب ماشي. أصل في ناس ملتحين بيعملوا. قلت له أنا عارف والله، ماشي، بس هو خايف عليك يعني. عبال ما نزلت كنت كلمته في حديث الأغاني وحديث السجاير وربنا يعافيك مندي، وبدأ يسألني الرفق الدخلة. لا الرفق، الرفق اسلوب التوصيل المعلومه. ما انت ممكن تكون عملت يا اخويا، انت خليته هو مشغل الاغاني، وانت مطلع المصحف اعوذ بالله من، شايف؟ واحده واحده. قول له طب مال، سيبه. بص يعني ايه؟ ولا تسبوا الايه؟ فيسبوا الله عدوا، ما تسبوهم. لا واحده واحده. ما هو انت لو دخلنا بقى في القصه، انت بتسمع ولا بتسمع ولا بتعمل كام ده؟ دي قصه ثانيه في الفقه يعني. لكن هو المقصود ايه؟ انت تصل الى قلب الناس ازاي؟ كيف تصل؟ لو انت عملت كده شفت بقى كده، هي دي احد مداخل الشيطان. الله ينور، بلد بتاعتكم هم فاكرين كده مش عارفين الحقيقه. ايه المشكله فهمت؟ انت مش انت سامعه؟ انت بتقرا مع نفسك بس مش تروح بقى تخلي الناس مثلا يعني بصوا دايما دايما شايف في ايه اللي بيحصل. بص هو في يعني في ناس هي حياتها انه يركب العربيه ويحط التسجيل على اخره وخد بالك تلاقي قلبه طيب ومش في دماغه يعني، لكن هو محتاج حد يكلمه صح. احنا يا جماعه محتاجين يعني ندعو الى الله. فن الدعوه كيف تصل الى قلب الناس؟ هو النبي وصل ازاي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعه ده النبي شاف شوفان مع كفار مكه وهم يعني اقاربه وابناء عمومته بل وبعضهم اعمامه واخواله، رأى منهم يعني ما لم يرى أحد. النبي لما يروح الطائف ويقذف بالحجارة حتى تدمى قدماه، مين فينا يتعامل مع كده؟ بس احنا ما بنتحملش ونقول لك هم الوحشين. انت اللي وحش، انت ما دعيتش صح. انت لو دعيت صح ما يهمكش استجاب ولا ما استجابش، انت مش مهم وصلت له كلمة. خد بالك احنا منتظرين، احنا بنتكلم سواق التاكس ومنتظرين وبطل اغاني دلوقتي وينزل يصلي في المسجد دلوقتي، مش هيحصل، دي واحد في الالف. لكن انت كلمه بلغه عني ولو آية. عمل بيها امتى؟ وقت ما يعمل هو اجرك مش ما راحش خلاص. اجرك انت انت انت بلغت اللي عندك ومنتظر الاجر من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. وبرضه ما تبداش دايما ايه، ما تفضلش لو لقيت الموضوع هيوصل لمفسدة أكبر، لا ارجع وابدأ بحاجة ايه؟ بحاجة جديدة. لما كنا بندعو الأجانب ما كناش بنيجي نقول للأجانب خذ اقرأ تعالى، لا انت ممكن تسيب للأجنبي ده كتاب قدام منه كده يستثير حفظته. دعوة الأجانب تختلف، لما؟ انه ممكن لما الاقي كتاب قدام منه عنوانه يثيره ياخده ايه؟ يقرأه. خلاص انت وصلت اللي انت عايزه. ممكن ما اعرفش اعمل ديت مع واحد ما بيقراش. يعني اديكم مثال، حاضر، شيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله له اسلوب في الخطابه وفي الدعوه، صح كده؟ قد لا يصلح مع المعلمين، يعني مثلا اجيبش واحد مثلا مستشار جامعه او مستشار مش عارف ايه وتعطي له مين؟ شيخ محمد حسين يعقوب. يقول له انت ما بتصليش ليه؟ ممكن ما تجيش معاه سكه، ما لا اسلوب. ممكن واحد تاني يعني مثلا واحد تاني مثلا في بعض الناس تيجي تدرس الشيخ محمد سعيد المقدم يقول لك انا قعدت قمت ما فهمتش اي حاجه. واخو والله لما هو الشيخ محمد رغم ان ده بالنسبه لك انت راجل الشيخ محمد يعني الشيخ سعيد العظيم في الخطبه ساعات. انا جبت مره واحد معايا اول كم مره يعني خطبه كان جاي معايا قلت له انا بحضر الشيخ بتاعي ما بروحش اي مكان تاني، فجاء معايا كان عايز يقوم ونص ايه الخطبه روح بعد كده ما بيروحش خلاص لابس الفتح ما بيروحش. بس بعد قد ايه؟ بعد شويه صبر لاسلوب هو ما يعني ايه انت التزمت وبعد وسمعت شيوخك. ما تتصورش ان ايه ان اللي هيجي من بره هيخش مباشره يقدر يقعد في درس الشيخ محمد سعيد المقدم حفظه الله ويسمع منه. ممكن ما ايه ما يقدرش، فما تجيبش واحد لسه بيبدا الا على درس يقدر ايه يسمعه يوم يطلع انت وهكذا. اساليب مين؟ الشريط اللي هتديه شريط مين وبيتكلم في ايه الموضوع اللي بيتكلم فيه، دي مهمه جدا. اما ادي واحد شريط ادوله بيتكلم في حاجه يقدر يستوعبها يقدر يفهمها، مش اجيب واحد ما يعرفش حاجه خالص واروح مدخله على فقه الايه الجنايات. ايه يا عم في ايه؟ طب هو الراجل ما يعرفش حاجه ادوله شريط يعمل بيه ايه؟ في اخوه بتدعو وهي بتصلي هتعمل ايه دعوه؟ لا ما بتعملش دعوه انت كده، انت كده بتكره الناس فين؟ في الدعوة. لا الدعوة عبارة عن ايه؟ اختيار الوقت المناسب والقول المناسب للشخص المناسب. الشيء خلاص؟ طيب كده احنا جاوبنا طبعا عليه معظم اسئلتكم فين في الخمسة احاديث دي. انا بس عايز اقول لكم تعلموا كيف تدعون الى الله سبحانه وتعالى. لازم نتعلم ولازم نصبر. كتاب ازاي تتعلم؟ مش شرط يعني مش شرط. هو لازم يكون عندك على الاقل طبعا بعض العلم الشرعي اللي تقدر تدعو بيه. يعني ما تبقاش ابيض خالص وتدعو، لا. يعني اول علم نفسك شويه تعليم بسيط تبدا به، ثم ابدا ايه؟ ابدا بالدعوه. اولى الناس بالدعوه اهلك، اقاربك، اخواتك، واولى الدعوه لهم بالسلوك. يعني كنا بنسمع شكاوى كتير يقول لك كان كويس لغايه قبل ما يلتحي، وبعد ما التحى اخلاقه بقت صعبه جدا. ممكن يكون ده حكمهم عشان هو مش عايز ايه يشاركهم المعاصي. لكن انت ممكن ما تشاركش المعاصي لكن بالاسلوب، واخفض لهم ايه جناح الذل، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. المعاني لازم تستحضرها. الاب والام الوالدين انا عايز ادعوهم، انا خايف عليهم، انا فهمت هم هيخشوا النار كده، بس انت كده انت هتخش النار. لا تقول لهم اف وانت بتزعق. مره انا فاكر حضر حلقه لدرس الشيخ محمد اسماعيل، فواحده كاتبه سؤال فقالت انا اخت ملتزمه وصوتي بيعلى على والدتك. لا ما تقوليش كلمه اخت ملتزمه وصوتك بيعلى على ايه؟ على والدتك. ما ينفعوش مع بعض. فردوا على السؤال، يعني خد بالك هو ما ردش على مين؟ ما ردش على، هو رد على المشكله، انا اخت ملتزمه بس صوتي لا لا ما تقوليش انا اخت ملتزمه وصوتي بايه؟ لا لا لا، لانك انت ما دعوتش بايه؟ بالسلوك. احد اليهوديات الامريكيات ابنها اسلم، طبعا قبل ما يسلم كانت هي مرميه في ايه؟ زي في بيت مسنين يعني. فبعد ما اسلم بدا ايه؟ يروح لها ويزورها ويسال عليها، فاستعجبت. ايه اللي غير ايه؟ سلوك هفر الابن ده ما كانش كده، فعرفت ان اللي غير سلوكه ايه؟ فاسلمت. هو دعاه؟ مثلا جنوب شرق اسيا اخلاق التجار المسلمين وما كان فيه من فتوح، معظم الاسلام في اوروبا الاسلام كان كده. لكن سلوك المسلم قد يدعو بسلوكه ابلغ ما يدعو بالكلام. قد تكون الدعوه بالسلوك ابلغ من الدعوه. حسن الخلق مع الناس، مساعده الناس، اجاره الناس، الوقوف مع الناس في المواقف. ما تبقاش انت من وادي هما من ايه؟ طالع انت ولد زعيف في بيتكم ورحت مكبر دماغك وايه وطالع ليه؟ ما تسال في ايه؟ طب حاجه نساعد فيها، حاجه نعمل، اعرض خدمتك قبل ما تطلب قصاد منها حاجه. يعني خلي العطاء سجية مهما عملوا. انت هتكون اكثر من ابن من ابو سيدنا ابراهيم؟ لا يمكن. وكان بيقول له ايه؟ يا ابتي عايز تعرف جمال البر؟ هو قال لابيه يا ايه؟ طب ماذا قال له اسماعيل؟ يا ابتي افعل ما تؤمر. الله. بس لو احنا بنقرا القران صح، هو في الاول قال له يا ابتي يا ابتي يا ابتي خايف عليه، والثاني يقول له هجرني مليا وقرش وعمل. فلما جاء يطلب من سيدنا اسماعيل، هو جاء يطلب من سيدنا اسماعيل يروح معاه فسحه، ده بيقول له يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك، يا ريتني حتى اقتلك واحذفك من فوق جبل لا ده اني اذبحك. قال ايه؟ يا ابتي افعل ما تؤمر. بر اباه فبره ايه؟ ابنه. هترجع لك احد ال، ولكن ولكم في رسول الله اسوه حسنه. امال هي دي ليه؟ ما هي كده، امال هي دي ليه؟ انت ليه ما اطلقتها تاسيا بمين؟ هل في اللحية فقط وتقصير الثوب والسواك؟ ده اسمه الهدي الايه؟ الظاهر. طب والهدي الباطن؟ طب والهدي الفعلي؟ طب وسنته مع النبي؟ طب وسنة النبي مع كبار القوم؟ طب سنة النبي مع أهلي، مع أصحابي، مع الأعرابي الذي شد إيه ثوب النبي حتى ترك في رقبته علامة؟ إحنا نقرأ بس معادي الفجوة بين القراءة. وده كنت بقولك عليه، أنا مش عايز أعلمكم حديث، أنا عايز أعلمكم إزاي تعيشوا الحديث، إزاي تعيش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحيا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الحياة بحديث النبي وبكتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأجزاكم الله خيرا.